لكن الجواب قال قائل طيب ماذا نصنع بالإجماعات المنقولة؟ ما قال غير واحد من العلم الإجماع على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وأنها إذا لم يسمعها أجنبي إذا لم يسمع أجنبي وإذا لم يسمع أجنبي فلا بأس أن تلبي، والأفضل قالوا أن تخفي بقدر ما تسمع رفيقتها. فالجواب نقول إن فعل عائشة دليل على أن الإجماع غير صحيح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإجماع منعقد على خشية وجود الفتنة والتعليل بفتنة ونحو ذلك، وهذا التعليل قائم حتى مع وجود أثر عائشة، فإنه لا يقال بالجار حتى مع وجود الفتنة، ولا يمكن لشخص يقول حتى مع وجود الفتنة للمرأة أن تجهر، إلا اللهم ما جاء عن ابن حزم رحمه الله تعالى فإنه عمم الحكم. الأمر الثالث أن كثيرا من الإجماعات المنقولة في جزئيات المسائل لا تثبت ولا تصح، ويبالغ بها أصحابها